السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وهذا لقاؤنا 20 مع سورة النساء. وكنت أتحدث عن بعض معالم علم المواريث، فأكمل بعض المسائل التي تتعلق بهذا العلم ونحتاج إلى معرفتها، وكثير من الناس يسأل عنها قبل أن أتكلم عن مسألة ميراث الجد والخلاف الذي حدث في ميراث الجد. أريد أن أتحدث عن بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها، خصوصا مسألة الوصية الواجبة. ما معنى كلمة الوصية الواجبة؟ الوصية عند العلماء عليهم رحمة الله تنقسم إلى قسمين: وصية التي يسمونها بالوصية الواجبة، ووصية أخرى التي تسمى بالوصية الاختيارية. ما معنى الوصية الاختيارية وما معنى الوصية الواجبة؟ الوصية الاختيارية هي التي معروفة بين الناس، أن يوصي الإنسان مثلا لمؤسسة من المؤسسات، لهيئة من الهيئات، لشخص من الأشخاص أو نحو ذلك، بمبلغ أو نحو ذلك بعد موته. وهذه جائزة ما دامت في حدود الثلث فيما أقل، وتتوقف الزيادة على موافقة ورضا كل الورثة كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، حينما قال له الثلث، حينما أراد أن يوصي بثلثي مالي فمنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يوصي بنصف ماله فمنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد بن أبي وقاص: ما رأيك في الثلث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، يعني لو أنك قللت عنه لكان أولى، ولو أنك أخرجت الثلث لا حرج في ذلك، لإن تظر ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه التي ذكرت لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه تسمى بالوصية الاختيارية. أما الوصية الواجبة التي أخذ بها فريق من العلماء وردها فريق آخر من أهل العلم، ما معنى كلمة الوصية الواجبة؟ أن يموت ابن أو بنت في حياة أبيه أو أمه، هل يا ترى أولاده بعد ذلك أو أولاد هذه البنت ترث من جدهم مع وجود الأعمام أم لا يرثوا؟ الجواب طبعا أنهم لا يرثوا. فآنذاك يقولون: هل لهم وصية واجبة؟ نفرض لهم وصية واجبة أم لا نفرض لهم وصية واجبة؟ فآنذاك جمهور العلماء عليهم رحمة الله يقولون: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. هذا كلام مضبوط جدا، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فحينما يوجد عندي مثلا ابن، ويوجد في المسألة ابن، كيف أورث ابن الابن والابن يحجب ابن الابن؟ هذا كلام مضبوط، لا يرث ابن الابن مع الابن أصلا. ولما؟ لأن التعصيب الآل كله للابن مباشرة، والرتبة القريبة تحجب الرتبة البعيدة. فآنذاك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: كيف يعيش الأعمام في رغد وفي غناء ويعيش أولاد أخيهم أو أولاد أختهم الأيتام يعيشون في فقر ولا يأخذون من جدهم شيئا؟ فآنذاك بدأ يتكلم بالرأي، لكنه استند لآية تسجد كلامه أو توجه بعض كلامه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم، بمعنى فرض عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير بمعنى المال الكثير هنا، كقوله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما، كقوله سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. فالآية في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: كتب عليكم، يعني فرض عليكم أيها الناس، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني الاحتضار ونحو ذلك، وسيفارق الإنسان، ينبغي عليه أن يراعي مسألة الوصية حتى من قبل مسألة الاحتضار، وهذا واجب عليكم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا كثيرا، إن ترك خيرا الوصية. إيه هي اللي وجبت علينا؟ الوصية. أي وصية؟ الوصية للوالدين والأقربين حقا. تنبهوا لهذه الكلمات: وصية للوالدين والأقربين، وفي بداية الآية كتب بمعنى فرض. فآنذاك قال جمهور العلماء: هذه الآية نسخت في سورة البقرة. بأي آيات نسخت؟ قالوا: نسخت بآيات سورة النساء، بآيات المواريث، لأن أنا مش هكتب الوصية لأبي ولا لأمي للوالدين، ولا أكتب الوصية لأقاربي كبنتي كابني ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، والحديث حسن إن شاء الله تعالى، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. يعني إن كان الإنسان يرث في المسألة فلا أستطيع أن أعطيه وصية. طيب الأب يرث في المسألة ولا يستطيع أن يحجبه أحد. طيب والأم ترث في المسألة. طيب الابن أو البنت يرثون في المسألة، فكيف نكتب لهم وصية والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فقالوا إن هذا الحديث عمل في هذه الآية فنسخها، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى كل صاحب حق حقا كما في آيات المواريث في سورة النساء. فبناء على ذلك الجمهور يرون أن الآية منسوخة، وقالوا: لا وصية للوالدين ولا وصية للأقربين ولا وصية لوارث. نعم، لا وصية لوارث إلا إذا وافق كل الورثة، لكن الأصل لا وصية لوارث، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه. طب يا جماعة، هناك شيء يسمى بالوصية الواجبة؟ قالوا: لا، ما عندنا شيء في الشريعة يسمى بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة التي كانت ذكرت في هذه الآية كتب، أو أمر مفروض، التي ذكرت في هذه الآية نسخت بلا وصية لوارث، وبآيات المواريث في سورة النساء هذه نسخت. فالآن ما بقي في أحكام الناس إلا الوصية الاختيارية التي يكتبها الإنسان باختياره وبإرادته، يكتبها لما يريد من أعمال البر ومن أعمال الخير، من أعمال البر ومن أعمال الخير. هذا كلام لفريق من أهل العلم عليهم رحمة الله، لكن أبو حنيفة رحمه الله كان له وجهة نظر أن هذه الآية ليست منسوخة، بل ورجح أن هذه الآية ليست منسوخة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفريق من المحققين. طب قالوا له: ألا هذه الآية كيف لا تنسخ والحديث بيقول لا وصية لوارث؟ قال: يبقى لا، يبقى الوالدين المذكورين في الآية والأقربين المذكورين في الآية هم غير الوارثين. طب وهل ممكن أب أو أم في المسألة لا يرثون؟ نعم، إن كان الأب غير مسلم وإن كانت الأم غير مسلمة والشخص أسلم أو البنت أسلمت لرب العالمين سبحانه وتعالى، فآنذاك لا يرث أهل ملتين، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. فآنذاك الأب لا يرث من هذا المسلم، والأم لا ترث من هذه البنت أو من هذا الابن، فآنذاك جاز له أن يكتب لأبيه الكافر أو لأمه الكافرة وصية. يي نعم يجوز، نعم يجوز. وقال شيخ الإسلام توجه هذه الآية لهذا المعنى، الأقربين غير الوارثين والوالدين غير الوارثين، والآية لم تنسخ. وأبو حنيفة رحمه الله قالوا يدخل في ذلك أولاد الابن وأولاد البنت، يدخلون في ذلك ويأخذون وصية واجبة، ولهم شروط معينة في مسألة الوصية الواجبة. تعالوا بنا نتعرف عليها ونفهم الموضوع أكثر مع المسائل إن شاء الله تعالى. فأقول لإخواني وأخواتي، الوصية الواجبة خلاص، الوصية الاختيارية معروفة، لكن الوصية الواجبة التي نتحدث عنها، مثلا عندي ابن كان قد تزوج وله أولاد، وله أولاد سواء قلوا أو كثروا، أو كثروا، ومات هذا الابن في حياة أبيه، ثم بعد ذلك مات أبوه، هل يرث أولاده من جدهم أم لا؟ صورة المسألة: مات الجد وترك زوجة وترك ثلاثة أبناء وترك بنتا وترك أبناء ابن وترك أبناء ابن. هذه المسألة حينما ننظر إليها فنرى ثلاثة أبناء، الابن أصلا يحجب أبناء الابن، هو الرتبة القريبة، فآنذاك هؤلاء محجوبون. ماذا يمثل هذا الابن لهم للميت؟ يمثل لهؤلاء أنه عمهم، لقد مات أبو هؤلاء في حياة أبيه، مات أبوهم في حياة أبيه، ثم مات الأب اللي هو الجد بالنسبة لهؤلاء، وكان قد ترك زوجة وترك ثلاثة أبناء بخلاف أولاد الابن الذي مات في حياته، وترك بنتا. فآنذاك الجمهور إذا أرادوا أن يقسموا التركة في هذه المسألة قالوا إن الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، وثلاثة أبناء مع البنت بالتعصيب يتعصبون ما يسمى بالتعصيب مع الغير، وللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أين أبناء الابن؟ أبناء الابن الذي مات عند الجمهور محجوبون، هل لهم شيء؟ يقولون ليس لهم شيء، لكن هناك من ورثهم، يعني لم يورثهم إنما أعطاهم وصية واجبة. من الذي أعطاهم وصية واجبة؟ أبو حنيفة رحمه الله. يبقى كأن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا إرث لأبناء الأبناء في هذه لأبناء الابن في هذه المسألة، ولا لأولاد البنت في هذه المسألة إن كانت المتوفاة بنت، فقالوا لا إرث لهم وحجبوا بوجود أعمامهم، فآنذاك قالوا لا إرث. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال إنهم يرثون، إنهم يرثون، وبهذا أخذ القضاء المصري، ولهم أعني لأبي حنيفة وجهة نظر في عدم النسخ في قول ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم، يعني بمعنى فرض، وقالوا الآية ليست منسوخة، والأصل ألا نسخ حتى يأتي طريق من طرق النسخ، فينص أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة النسخ، أو تأخر المسألة، أو عدم معرفة الجمع، أو نحو ذلك. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا كثيرا الوصية، يبقى هذه مكتوبة عليه. يوصي لمن؟ قالوا للوالدين والأقربين. قال سبحانه وتعالى للوالدين والأقربين، وكتب بمعنى فرض، بل وتختم الآية بكلمة حقا. وكلمة حقا تدل في النصوص الشرعية على رأي جمهور الأصوليين على الوجوب، فمن هنا قالوا إن أبناء الإبن لهم وصية واجبة. الوصية الواجبة يعني قالوا بوصية واجبة لأنها مقدمة على الوصية الاختيارية. يعني مثلا لو أن هذا الرجل الذي مات قال ثلث مالي للأيتام، أو ثلث مالي لبناء مسجد، لبناء مسجد، فأوصى بذلك ثلث مالي لبناء مسجد، فقبل أن نخرج الوصية الاختيارية ينبغي أن ننظر للوصية الواجبة، كم استغرقت، كم سنخرج من المبلغ حتى لا أخرج ثلثا من المال، ثم أعطي وصية واجبة، فتكون الوصية الواجبة والوصية الاختيارية أكثر من الثلث. العلماء قالوا لا، إذا اجتمعت الوصية الاختيارية في مسألة مع الوصية الواجبة ستقدم الوصية الواجبة، استطعنا أن نجمع بينهما في حدود الثلث، من الثلث فيما أقل بها ونعمت، استغرقت الوصية الواجبة كل الثلث يبقى هنلغي الوصية الاختيارية، استغرقت الوصية الواجبة بعض الثلث نخرج البعض الآخر في الوصية الاختيارية. المهم أن الوصية الواجبة والوصية الاختيارية لا يتعديان الثلث إن اجتمع، لا يتعديان الثلث. وسأضرب لكم مثالا على ذلك. المهم أنني أريد أن أقول هؤلاء لهم وصية واجبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى رأي القضاء المصري، وهذا ما أخذ به القضاء المصري. فيأتي بعض إخواننا يقول أنا لا أورثه، الجمهور على أنهم لا يرثون. لو رفعوا قضية إلى القاضي فإنهم سيرثون، فلماذا ندخل في مشاكل؟ لذلك في مثل هذه المسائل الأفضل أن نعطي الجواب للناس على القضاء الذي يعمل به بينهم. لذلك في هذه المسائل نقول لهم افعلوا كذا وكذا. طيب كيف يورثون في الوصية الواجبة؟ في القانون المصري اشترطوا شروطا ثلاثة لمسألة الوصية الواجبة حتى نورث وصية واجبة. ترى ما هي الشروط الثلاثة؟ شروط الوصية الواجبة في القضاء المصري. أول شرط، قالوا أول شرط نشترطه في الوصية الواجبة ألا يكون هؤلاء، يعني اللي هياخدوا الوصية الواجبة، ألا يكون هؤلاء وارثين، يعني ما يكونوش وارثين. لو لهم إرث يبقى ليس لهم وصية واجبة. يعني لو لهم إرث ليس لهم وصية واجبة، أضرب لكم مثال. ابن مات في حياة أبيه وكان قد ترك ابنا واحدا له، فمات بعد ذلك الأب اللي هو الجد لهذا الابن، فكانت المسألة عندنا موجودة زوجة وبنت وابن الابن اللي هو مات في حياة أبيه. كيف سنورث في هذه المسألة؟ سنعطي الزوجة الثمن لوجود البنت وابن الابن، والبنت ستأخذ النصف لانفرادها. طب وابن الابن سيأخذ الباقي بالتعصيب. يبقى إذن ابن الابن هنا في هذه المسألة يرث ولا لا يرث؟ لا، ابن الابن في هذه المسألة يرث. طالما يرث يبقى تلغى الوصية الواجبة، يبقى لا نقول له وصية واجبة في هذه المسألة. لما؟ لأنه أخذ إرثا، وطالما أنه أخذ إرثا يبقى لا وصية واجبة. يبقى أول شرط يشترطه القضاء حتى نعطي الوصية الواجبة لأهلها ولأصحابها، قالوا ألا يكون هؤلاء في المسألة ألا يكونوا وارثين. مثال آخر، لو أنا عندي زوجة وبنت ابن، وبنت ابن. هذه البنت الموجودة بنت الابن مات أبوها في حياة أبيه، مات أبوها في حياة أبيه. كيف سأحل هذه المسألة؟ الزوجة الثمن والبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين. ثم سيكون في المسألة ما يسمى بالرد وسيأتينا إن شاء الله تعالى. يبقى إذن ورثت هنا في المسألة بنت الابن، ورثت من جدها، ورثت في المسألة. يبقى طالما أنها ورثت في المسألة يبقى لا وصية واجبة، يبقى لا وصية واجبة. فالشرط الأول من الشروط حتى نقول لهم وصية واجبة وكم لهم وكيف سنعطيهم، قالوا الشرط الأول ألا يكونوا وارثين في المسألة. فإن كانوا وارثين في المسألة ورثناهم نصيبهم وانتهى الأمر، ورثناهم نصيبهم وانتهى الأمر. يبقى الشرط الأول ألا يكونوا وارثين في المسألة. طيب تعالوا بنا لنرى الشرط الثاني في القضاء. قالوا الشرط الثاني حتى نعطي الوصية الواجبة أن يكون من أبناء الأبناء إلى ما لا نهاية، ومع أولاد البنات البطن الأولى فقط. إيه بقى الكلام ده؟ يقصدون أن الذين لهم وصية واجبة هم أبناء الابن الذكر وإن نزلوا، يعني مش لازم أولاده مباشرة، يعني ممكن يكون عندي ابن ابن ابن. تنبهوا من المسألة، يعني عندي مثلا زوجة ومع الزوجة عندي ابن ابن ابن. ده هذا ليس ابنا مباشرا للابن الذي مات في حياة أبيه، بل هو ابن ابن ابن. ده الذي مات في حياة أبيه يعتبر جدا له، والذي نريد أن نورثه منه الآن هو أبو جده. فهنا قالوا إن الوصية الواجبة تكون لأبناء الذكور وإن نزلوا، حتى وإن كانت بنت بنت ابن ابن لها وصية واجبة إن كانت في المسألة لا ترث. كل ما جاء من ناحية الذكور وإن نزلوا لهم وصية واجبة. يعني لو قلنا ابن ابن ابن ابن وهكذا ابن، كل ده هيكون له في القانون وصية واجبة. بنت جاية من ناحية ابن ابن ابن ابن برضه هترث. طالما جاية من ناحية الذكور فإننا نعطيهم وصية واجبة ولو نزلت الرتبة، ولو نزلت الرتبة. أما إن كانت هؤلاء الأولاد، أو إن كان هؤلاء الأولاد من ناحية البنت، فإننا نعطي البطن الأولى لها فقط. يعني ابن البنت لوصية واجبة، بنت البنت لها وصية واجبة. لكن لما أقول ابن البنت ملوش وصية واجبة، لأن دي البطن الثانية للبنت. لما أجي أقول بنت ابن بنت دي البطن الثانية ليس لها وصية واجبة. يبقى إذن القانون يقول، والقضاء الذي يعمل به في الوصية الواجبة، أن أبناء الأبناء الذكور وإن نزلوا ذكرانا كانوا أو إناثا فإن لهم وصية واجبة. أما البطن الأولى من ناحية الأنثى فقط هم الذين لهم وصية واجبة، أما البطن الثانية ليس لهم وصية واجبة. البطن الثانية ليس له وصية واجبة. يبقى لو في مسألة وعندي فيها بنت البنت ملهاش وصية واجبة لأنها البطن الثانية، ابن ابن البنت مفيش وصية واجبة لان البطن الثانيه للبنت. لكن لما اجي اقول ابن ابن ابن له وصيه واجبه، بنت بنت ابن جايه من ناحيه الابن في وصيه واجبه، طالما ان المساله من ناحيه الذكور ذكرانا كانوا او اناثا فان لهم وصيه واجبه، اما ان كانوا من ناحيه الاناث من ناحيه البنات فان البطن الاولى فقط هم الذين لهم وصيه واجبه. وكما قال الشاعر العربي ابناء ابنائنا بنونا، يعني ابناء ابنائنا الذكور بنونا ينسبون لنا، ابناء ابنائنا بنونا، وابناء بناتنا ابناء بناتنا لا ينسبون لنا انما ينسبون لابيهم، ابناء وابناء بناتنا ابناء الرجال الاباعدي، ابناء الرجال الاباعدي. فالعلماء عليهم رحمه الله وضعوا شروطا، الشرط الثاني للوصيه الواجبه، يبقى الشرط الاول الا يكونوا وارثين في المساله، الشرط الثاني ان يكون الموجود من جهة الابن وإن نزل لا حرج ذكرانا كانوا أو إناثا، أو البطن الأولى للبنات للبنت فقط. لما إن كانت البطن الثانية أو نزلنا عن البطن الأولى فآنذاك ليس لهم وصية واجبة. الشرط الثالث من شروط الوصية الواجبة، الشرط الثالث قالوا أن يأخذوا نصيب من يدلون به، أن يأخذوا أن يأخذ نصيب من يدلون به. يعني ايه؟ يعني لو هم اولاد ابن يأخذون نصيب ابيهم، هم اولاد بنت يأخذون نصيب امهم، فقالوا ان يأخذوا نصيب من يدلون به بشرط ان يكون ثلثا فيما أقل، ثلثا فيما أقل. يعني لو كان نصيب أبيهم الربع أخذوه، لو كان نصيب أبيهم السدس أخذوه، لو كان نصيب أبيهم الثلث أخذوه، لو زاد عن الثلث لا يأخذون إلا الثلث فقط. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ الحمد لله، الله يديك الصحة يا رب. الله يكرمك. والله العظيم انا بحترم حضرتك جامد، ربنا يديك الصحة وطول العمر يا رب. الله يكرمك. معلش بس عندي مشكلة ممكن تريحني فيها. اتفضلي. انا بس يعني في وسوسة بس في الوضوء، مشكلتي بس ان انا يعني احب اتوضى اما اصلي بحس ان لا مؤاخذة حاجة بتخرج مني وكده. نعم. قلت للشيخ وكده قال لي حرام وبدعة ما بتتوضى كل شوية. نعم. بس انا بحس انه بيخرج مني وحرام لو لو صليت بالوضوء كده. نعم. يعني ايه بتبقى وسوسه عندي لازم اتوضى تاني. نعم. ممكن تجاوبني بعد بس ما لك يا اختي بارك الله فيكي، لك حكم خاص، توضئي وان شعرتي بنزول شيء ادخلي في الصلاه وصلاتك صحيحه ولا حرج عليك مطلقا ولا اعاده عليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فانت لك حكم خاص، فلا بد ان تعاملي نفسك بغير الوسوسه التي تاتيك حتى تنقطع هذه الوسوسه. فطالما انك لم تتيقني من نزول شيء منك ادخلي الى الصلاه ولا حرج عليك وصلاتك صحيحه ولا تخافي. معي اتصال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي، الله يبارك فيك. لو سمحت كان برضو عايز اسال في موضوع الورث وكده. اتفضلي. كان زوجي والدته وخاله ميتين في حياه ستهم. نعم. فهم قسموا، بس هم قسموا قبل ما الجده ما تموت، قسموا يعني كانهم موجودين عايشين في الطبيعه. للولد مثل حظ الانثيين. نعم. يعني هي دي بنت عايشه وبنت ميته وابن ميت. نعم. فهم قسموا يعني بحسب الشريعه اللي هي ايه الولد مثل حظ الانثيين، فدي فيها مشكله؟ اصلا ليس هناك توزيع تركه في اثناء الحياه، وتوزيع التركه لا يكون الا بعد الوفاه. فحتى لو كان الإنسان سيوزع التركة في أثناء الحياة بالأنصبة التي ذكرها الله في القرآن الكريم فهذا غلط. هذا غلط لأن هذه الأنصبة لا يأخذونها إلا بعد الوفاة، ولا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، وإن فعلوا هذا لا يكون إرثا، إنما يكون على سبيل الهبة. إنما يكون على سبيل الهبة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ اتفضلي. لو سمحت، أختي زوجها توفى وساب لها ولدين. نعم. وعنده دفتر توفير بس في البنك. نعم. فدخلته في إعلام الوراثة. نعم. وكان عنده، كان والده كاتب له إيرادين أرض. أيوة نعم. كان ليه فلوس عند والده كتب له بدالهم إيرادين أرض. نعم. فما دخلتش الإيرادين دول في إعلام الوراثة، عشان هما بينكروهم، عشان كانوا كاتبينهم على ورقة كده عادية، يعني عقد ابتدائي. نعم. بينهم بين بعض يعني، ودي كده. أيوة نعم. السؤال إيه؟ هي مش عارفة تصرف، والراجل مش راضي يكتب للأولاد أي شيء. الرجل يعني من اللي هو أبو الزوجة؟ أه مش راضي يكتب لأولادها أي شيء، بيقول لها بعد ما أموت يبقوا ياخدوا ورث أبوهم. طبعًا ماما ممكن ما نضمنهمش ان هم يدوهم حقهم. يا اختي، سيأخذون معذرة في العبارة رغما عن اعمامهم، فهذا المعمول به في القضاء المصري. سيأخذون رغما عن اعمامهم نصيب ابيهم ما دام في حدود الثلث فيما اقل. نعم. يعني الشقة اللي هي فيها تاخدها، عشان هم بيقولوا لها انتوا بعد ما الراجل يتوفى ما لكوش حاجة في البيت، وهنقرركم. سيأخذون نصيب أبيهم يا أختي بغض النظر عن شقة أو غير شقة، إنما سيأخذون نصيب أبيهم كوارث إن توفي هذا الرجل. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. لي سؤالين. اتفضلي. أول سؤال، مات رجل وترك زوجة وأخت وزوجة بدون أولاد. ترك زوجة وأخت، زوجة بدون أولاد، وزوجة أخرى، يعني زوجتين. هي زوجة واحدة بدون أولاد. يعني زوجة من غير أولاد وأخت. وأخت وأولاد وأولاد إخوة ذكور. أولاد إخوة ذكور. نعم. كيفية تقسيم الميراث تكون كيف؟ أولاد إخوة ذكور. ذكور وإناث، بس هم أولاد إخواته الذكور. اللي هو الشقيق. أولاد أخ شقيق. هتأخذ الزوجة الربع لعدم وجود الأولاد. والأخت الشقيقة هتأخذ النصف لانفرادها. وأولاد الأخ الشقيق سيأخذون الباقي بالتعصيب. بنات وذكور، البنت هيكون ليها ميراث؟ لا، بتكلم على أبناء الأخ الشقيق. ما هو أبناء الأخ الشقيق ولد وبنت. أنا بتكلم على ابن الأخ الشقيق فقط هيأخذ الباقي بالتعصيب. أيوة شيخ، ما هو يعني هو الأخ الشقيق هو توفى. بنت الأخ الشقيق لن تأخذ هنا في المسألة، ابن الأخ الشقيق سيأخذ الباقي بالتعصيب. الابن فقط. نعم. طب سؤال آخر. اتفضلي. لو أنا ليا خمسة أولاد، أحدهم ظروفه أقل من الباقي، فهل يجوز إن أنا أعطيه جزء من المال في حياتي ويخصم من نصيب ميراثه؟ لا، ما ينفعش كلمة يخصم من نصيب ميراثه، إنما إن احتاج إلى شيء فأعنتيه، لا حرج إن كان هذا محتاجا لشيء، وبقية الأولاد لا يحتاجون لنفس الشيء. حتى وإن كان ليس على حسن الخلق مثل أخيه ومثل أخواته؟ حتى وإن كان كذلك، إنما دي مسألة كفاية في النفقة للأولاد. طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ. الله يرحب بيك، اتفضل. الله يخليك. معلش أنا ممكن أتكلم معاك باللغة المصرية وأنا من العراق، بس أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وأسأل الله أن يحفظكم جميعا. الله يبارك فيك. الله دعاك يا شيخ على طول، نريد دعاكم على طول لنا. الله يسلمك. ربنا يحفظكم يا رب ويمكن لكم. العفو شيخ، أنا عندي سؤال بس بسيط كده. أنا أقول يعني لو أنك أنت قلت للزوجة عندما يموت الأب للزوج، للزوجة الثمن. أيوة نعم. وهناك بنات أو أولاد، أو بنت أو ولد يأخذ النصف. نعم. إذا كان لوحده، وبعدين يبقى أولاد الميت، يعني أولاد الميت. الميت هو اللي أخذ الولد أو البنت اللي تابع للميت. نعم. هم يأخذون السدس. قلت الباقي، يعني أولا قلت الباقي وبعدين قلت السدس. طب لو أخذ السدس الباقي، السدس الباقي الوراث، هيبقى أحد هيشاركهم بالورث؟ لا، مسألة الثلث بنتكلم على نصيبه. يعني أنا لو عندي زوجة وعندي بنت وعندي اللي أنا بتكلم عليه وعايز أورثه مثلا، وعندي بنت وابن، وعندي اللي أنا عايز أورثه بالوصية الواجبة ابن بدأ أعمل إيه؟ أنا هعطي الزوجة دي السمن لوجود الأولاد، وبعدين هنا من رأس المال ثمن كل المال هتأخذ الزوجة، ثمن كل المال. بعد ذلك ابن الابن هذا هجعله كأنه ابن موجود في المسألة، كأنه سيأخذ كوصية واجبة، كأنه سيأخذ نصيب أبيه. وانظر ما الذي، وهنا هيبقى البنت وابن وابن الابن هيكون ابنا، هقول للذكر مثل حظ الانثيين. فانا ذاك مع الكل للذكر مثل حظ الانثيين. هذا الذي اخذ هذا الكلام على قول من يقولون بالوصية الواجبة، بنظر كم اخذ. ان اخذ الثلث فيما اقل النصيب، ثلث فيما اقل بها ونعمت. أما إن زاد النصيب عن الثلث فلا أعطيه إلا الثلث فقط. إلا بالضبط. لو أن المال، عفوا شيخ أنا بدون انقطاع، لو أن المال الباقي أكثر من الثلث، يعني هناك أنت قلت في المسألة الثانية وراء هذه المسألة قلت هناك يأخذ الثلث إذا كان ولد من ابن الميت الثلث. طب باقي الثلث أو باقي يبقى هناك بعض المال لو لا يبقى؟ لا، لن يبقى. أنا لو أنا معايا ابن رجل مات وترك ابنا وابن ابن، على رأي الجمهور كل التركة ستكون للابن. الذين سيورثون بالوصية الواجبة هيقولون ابن الابن، هنعتبره ابن. فأنا ذاك لو كان ابن وحي كان هيبقى المسألة عندي فيها ابنان، فكل واحد منهم يأخذ نصف التركة. فهنا يقولون لا، ابن الابن لا يأخذ نصف التركة. طالما زاد نصيبه عن الثلث نعطيه الثلث فقط، ويبقى الابن هنا يأخذ الثلثين الباقيين. نعم، يعني من رأس المال نقسمها ثلاث أقسام، يأخذ الثلث ابن الابن، والابن الرئيسي يأخذ الثلثين. يأخذ الثلثين في مثل هذه المسألة بالوصية الواجبة. بالوصية الواجبة، نعم. أما على رأي الجمهور، ده على رأي أبي حنيفة. أبو حنيفة، نعم. هل هو مقبول منه يعني من الشرع؟ أما بس بالحكم المصري، أنا أريد أقصد يعني أما القضاء المصري يعني أقصد. هذا موجود وله وجهة نظر في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. ولا شك أنه إن لم يوجد عندي دليل قاطع على النسخ ينبغي ألا أقول بأن الآية منسوخة. فلو قلنا بأن الآية محكمة هنا قلنا ما يقوله الأحناف في هذه المسألة. لكن هذه التقييدات، مسألة الثلث، أرادوا أن يحتاطوا في المسألة فلم يزيدوا المسألة عن الثلث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، لأنها ليست بالوصية، لأنها ليست بالإرث، إنما هي بالوصية. الله يبارك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك. أرجع للكلام فأقول إن الشرط الثالث عند العلماء عليهم رحمة الله أن يأخذوا نصيب من يدلون به، بشرط أن يكون ثلثا فيما أقل. وليكن مثلا لو عندي مسألة فيها التالي: عندي مسألة فيها زوجة، وعندي مسألة فيها بنت، وعندي مسألة فيها ابن ابن. ابن ابن، هل يا قورة ابن الابن هنا سيأخذ شيئا بالوصية الواجبة أم لا؟ الجواب أن ابن الابن هنا وارث فلا يأخذ شيئا بالوصية الواجبة. سأعطي الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف، وابن الابن الباقي بالتعصيب، فهنا هو وارث فلا أستطيع أن أقول سيأخذ وصية واجبة. لكن لو عندي في المسألة بنتان وابن ابن، ماذا أصنع في البنتان وابن الابن؟ أيضا لا وصية واجبة هنا، البنتان الثلثين وابن الابن سيأخذ الباقي بالتعصيب. طب لو عندي خمسة أبناء وابن ابن، ماذا أصنع في هذه المسألة؟ خمسة أبناء وابن ابن، هنا سيختلف الجمهور مع أبي حنيفة. سيقول الجمهور كل التركة للخمسة أبناء، وابن الابن محجوب بهم. أما أبو حنيفة رحمه الله فيقول إن ابن الابن سيأخذ نصيب أبيه. طيب لو كان حيا كنت سأوزع التركة على كم ابن؟ على ستة، كل واحد منهم سيأخذ سدس التركة، يبقى ابن الابن هنا سيحصل على سدس التركة بالوصية الواجبة، على سدس التركة بالوصية الواجبة. طيب لو عندي مثلا في المسألة ابنان فقط، فعلى الوصية الواجبة سيأخذ ابن الابن ثلث التركة، سيأخذ ابن الابن ثلث التركة. طالما في الثلث فيما أقل لا حرج أن أعطيه نصيب من يدلي به. طيب لو أنا عندي ابنان وعندي ابن ابن وعندي بنت ابن، يعني الابن الذي مات في حياة أبيه ترك ابنا وترك بنتا، فأنا ذاك ماذا أصنع؟ فأنا ذاك أعطي على قول الجمهور من العلماء عليهم رحمة الله، عندي هنا ابن الابن وعندي هنا بنت الابن، وهؤلاء أولاد الابن الذي مات في حياة أبيه، بدلا من أن أقول كل التركة للابنين فإنني سأجعل هذا الابن حيا وأعطي ابن الابن وبنت الابن نصيب أبيهم وهو الثلث، وأنا ذاك يوزع هذا الثلث بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بمسألة الوصية الواجبة. زادوا عن ذلك، كان هذا الابن الذي توفي في حياة أبيه أو البنت الذي توفيت في حياة أبيها لها خمسة أبناء ولها خمسة بنات، يؤخذ هذا المبلغ ويوزع على هؤلاء الأولاد توزيع التركة. هل لزوجة الابن المتوفي من هذا المبلغ شيء؟ الجواب لا. يعني لو ابن مات في حياة أبيه وترك أولادا وأعطيناهم مبلغا بالوصية الواجبة، هل أمهم ترث في هذا المال؟ الجواب لا، هذا للأولاد وليس للأزواج أو الزوجات. بنت ماتت في حياة أبيها وتركت أولادا ستأخذ وصية واجبة، هل يأخذ زوجها من ذلك أم لا؟ الجواب لا، لا يأخذ الزوج، إنما هذا المبلغ إنما هو للأولاد فقط، وهو لأبناء الذكور ما نزلنا إلى ما لا نهاية. أما بالنسبة للبنات فإن البطن الأولى فقط هي التي لها الوصية الواجبة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل سيد الشيخ. اتفضل، بارك الله فيك. في زوجة وأب. نعم. وستة بنات. نعم. والأب دي أخ. له أخ؟ أيوه. والأم لها أختين وبنتين. أنا عندي أنت توزع تركة من؟ ورثة. تركة الوالد؟ ورثة ورثة، أيوة. طيب ترك الوالد ده ترك من؟ ترك ست بنات. ترك ست بنات؟ أيوة. وترك أبا له؟ لا. طيب يعني ما فيش أب له؟ لا، في لي أخ. له أخ، له زوجة؟ أيوة. وله أخ واحد شقيق؟ أيوة. له أخوات؟ لا. طيب يبقى له أبناء ذكور؟ لا. الزوجة ستأخذ الثمن والست؟ مثلا الأم لها أختين وبنتين. الأم من؟ أم الزوجة. الزوجة؟ أيوة. لا، أختين وبنتين؟ أيوة. إحنا لا علاقة لنا الآن بإخوانها، مش انت بتوزع تركة رجل مات؟ ايوه. هذا الرجل الذي مات ترك زوجة، ايوه، وترك اخا شقيقا، ايوه، وترك ست بنات، ايوه، لم يترك احدا اخر. لا صح، مظبوط. ستأخذ الست بنات الثلثين، وهتأخذ الزوجة الثمن، ايوه، والاخ الشقيق سيأخذ الباقي بالتعصيب. ايوه نعم. طيب واذا كان الام توفت ايش يخشوا اخواتها؟ الام توفيت، ايوه، اللي هي الزوجه، الزوجه، الزوجه دي لها من؟ لها اولاد؟ لها اختان وولدان. لها اختان وولدان، اختان، ايوه، واخان، ايوه. هل لها اولاد؟ لا، ليس لها اولاد، لا ذكور ولا اناث. لا لا لا، ست بنات. لها ست بنات؟ نعم. فقط؟ فقط، نعم. أنا ذاك بالنسبة للجزء الذي لها الست بنات سيأخذن منه الثلثين، ثم الأخين الشقيقين والأختين الشقيقتين سيأخذان الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. أيوة نعم، هذا من نصيبها هي. أيه. جزاك الله ألف خير. وإياك، الله يبارك فيك. شكرا، جزاك الله خير. الله يكرمك، تفضل. شكرا، الله يكرمك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال معي. يبقى إذن عندنا ثلاثة شروط ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة. لو أنا عندي الآن أريد أن أورث بالوصية الواجبة، فعندي زوجة وعندي بنت وعندي بنت بنت، هذه البنت ماتت في حياة أبيها وتركت بنتا، عند الجمهور سأعطي الزوجة الثمن وسأعطي البنت النصف وسيرد الباقي على البنت، لكن هنا القانون سيورث بنت البنت. كم سيورث بنت البنت؟ سيورث بنت البنت نصيب أمها. طيب لو كانت هذه البنت حية كيف كنا سنوزع المسألة؟ كنا سنوزع المسألة كالتالي، كنا هنقول كأن عندي زوجة وبنتان، كأن عندي زوجة وبنتان، فكنا هنقول الزوجة الثمن والبنتين الثلثين، ثم نرد الباقي على البنتين والباقي ردا، ولا يرد على الزوج ولا الزوجة شيئا، والباقي ردا للبنتين. طيب أنا ذاك كم ستأخذ بنت البنت إن ورثنا بهذه الطريقة؟ هنا الثلثين، يعني لكل بنت هتأخذ الثلث، لكل بنت ستأخذ الثلث. الباقي الذي سيرد هنقول بنت البنت لن تأخذ منه شيئا، وإنما سيعود الباقي على البنت وحدها، لأننا لا نستطيع أن نعطي بالوصية الواجبة أكثر من الثلث. إن كان نصيب من سيأخذ بالوصية الواجبة أكثر من الثلث نقف عند الثلث فقط، نصيب ثلث فيما أقل نعطيه هذا النصيب لأنه نصيب من كان يدلي به. يبقى إذن نشترط في الوصية الواجبة ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكونوا وارثين في المسألة، فإن ورثوا في المسألة يبقى لا وصية واجبة. الشرط الثاني أن يكونوا من أبناء الأبناء وإن نزلوا، أو البطن الأولى للبنات فقط. الشرط الثالث عند العلماء هو أن يأخذوا نصيبه من يدلون به، بشرط أن يكون في حدود الثلث فيما أقل، ولا يكون أكثر من الثلث. إن كان أكثر من الثلث فإننا لن نعطيهم إلا الثلث فقط. إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية تقدم الوصية الواجبة عندهم على الوصية الاختيارية. استطعت أن أجمع بين الوصيتين، بمعنى كانت الوصية الواجبة استغرقت سدس التركة، يبقى بقي على الثلث سدس آخر، يبقى لي أن أجعله في الوصية الاختيارية. المهم إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية وكان لا جمع بينهما لأن الجمع سيزيد عن الثلث يبقى نقدم الوصية الواجبة. وإن كان إذا اجتمع سيكون في حدود الثلث أو فيما أقل ننفذ الاثنين، ننفذ الاثنين. وإن كان نصيب الوصية الواجبة أقل من الثلث يبقى آنذاك نعطي الوصية الواجبة أقل من الثلث وبقية الثلث تكون في الوصية الاختيارية. هذه بعض المسائل مختصرة عن مسألة الوصية الواجبة وما ذكره من يقولون بمسألة الوصية الواجبة. تعالوا بنا نأخذ مسألة أخرى مهمة ويكثر السؤال عنها، ألا وهي مسألة المفقود، ميراث المفقود. إيه ميراث المفقود يا بقى؟ رجل سافر ولا تدري زوجته ولا أولاده أين سافر ولا أين هو، وهل هو حي أم هو ميت؟ يا ترى يوزعون تركته ولا لا يوزعون تركته؟ يا ترى امرأته هل يحل لها أن تتزوج أم لا يحل لها أن تتزوج؟ لا نتكلم على رجل معلوم أين هو ولا على امرأة معلوم أين هي. سافر إلى البلدة الفلانية ولا يريد أن يعود، سافر إلى أوروبا ولا يريد أن يعود، سافر إلى مثلا إلى السعودية ولا يريد أن يعود. إننا نعرف أنه حي وأنه في المكان الفلاني وعلى اتصال بنا ولو كل سنة أو سنتين مرة، طالما أننا نعرف أنه حي وأنه في المكان الفلاني فلا يكون مفقودا، فلا توزع له تركة، فلا توزع له تركة، ولا يجوز لزوجته، ولا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد أن يموت هذا الرجل وتخرج من عدتها. فميراث المفقود نتكلم عن رجل أو عن امرأة، عن شخص فقد لا ندري أين هو، هل هو حي هل هو ميت لا نعرف عنه شيئا، ومرت أيام بل وشهور بل ربما سنين ولا ندري أحي هو أم ميت هو، آنذاك ماذا نصنع في مثل هذه المسألة وكيف نورث؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. ميراث المفقود يبقى هذا هو المفقود الذي نتحدث عنه، إنسان فقد. رفعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكرت الزوجة لعمر أن زوجها فقد ولا تدري أين هو، فكان من قضاء عمر رضي الله تعالى عنه أن حكم أن المفقود هذا يحكم عليه بالموت الحكمي، يعني إحنا لا ندري هل مات حقيقة أم لا، فكأن الموت نوعان، يعني لما نيجي نحسب الميراث موت حقيقي، لأن من شروط التوريث أن نعلم بموت المورث، سواء كان الموت حقيقيا مات أمامنا ودفناه أو كان الموت حكميا، حكميا كما في ميراث المفقود مثلا. فآنذاك رفعت المرأة المسألة إلى القضاء، أتبقى هذه المرأة هكذا وهي تحتاج إلى زوج ولا تدري أين زوجها ولا تعلم عنه أي خبر، هل هو حي هل هو ميت لا تدري. فحكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن تحسب هذه المرأة 4 سنوات من حين الفقد، 4 سنوات من حين الفقد. إن كان في 4 سنوات من حين الفقد لا تدري أين هو ولا هل هو حي أم هو ميت، فآنذاك يحكم بعد 4 سنين بأنه مات. ثم تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام ثم بعد ذلك تتزوج، وهذا كان قضاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو موجود في القضاء في معظم البلدان أن المفقود يأخذ حكما. لا تحل، لا تحسب المسألة من نفسك، يعني تيجي تقول ده أنا عندنا واحد وفقد من 4 سنوات يبقى أنا ذاك نبدأ نوزع التركة التي تركها، لا توزع تركة، قبل أن تأخذ حكما قضائيا من البلدة التي أنت فيها حتى لا يحدث إشكال. حتى لا يحدث إشكال، أنا أقول لك ما يحكم به القضاء. وأحيانا القاضي لا يحكم بأربع سنوات، يعني لو قيل مثلا إنه سافر إلى منطقة كذا وهذه المنطقة بها حروب، فأحيانا القاضي يحكم بسنتين فقط، لأنه في الغالب لا يعلمون عنه شيء، في الغالب أنه قتل أو نحو ذلك، وأحيانا يقول أربع سنوات. يبقى إذا نحكم بكلام القاضي. طب تحسب الأربع سنوات من حين حكم القاضي؟ الجواب لا، تحسب الأربع سنوات من حين الفقد، منذ الفقد. طيب إن ظهر أن الرجل حي بعد ذلك سيأتيك ماذا نصنع؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا ماتت حماتي من 9 سنوات وحماية قبل ما يعملوا إعلام الوراثة قام ببيع شقتها لنفسه بموجب توكيل. نعم. علشان بعد كده يبيعها لبنته، هو عنده 3 أولاد وبنت، عشان نعم. يبيعها لبنت. الكلام ده بعد وفاتها. بعد وفاتها بتوكيل قبل توزيع ميراثها. نعم. وبعدين على أساس إن كل واحد يبقى ليه شقة في أولاد، 3 أولاد وبنت يبقى 4 شقق، يعني كل واحد شقة. نعم. وبعدين كتب بنته وابن علشان كانوا عدوا سن الرشد، وفي ولدين تانيين ما بعلقهمش الشقق بتاعتهم، توفى. نعم. هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ الوكالة تبطل عند الفقهاء بالموت. فإذا كان الإنسان قد وكل آخر في أثناء حياته لأي شيء، بمجرد أن يموت الموكل بطل عقد الوكالة، وطالما بطل عقد الوكالة ما بني عليه يكون باطلا، وما تركته هذه الأم يدخل في التركة ويوزع توزيع التركة كما قسمها رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب هو في العطية المفروض ان يساوي بين الاولاد والبنات، سواء بنت او ولد يبقى كله زي بعضه؟ هذا كلام لجمهور العلماء، ويرى الامام احمد ان توزع الهبة او العطية توزع كتوزيع الميراث تماما بتمام، لانه قال ان لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم ولا اعدل من قسمة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا كلام للإمام أحمد عليه رحمة الله. ثم ينبغي علينا أن نعرف شيئا، سواء أخذ برأي الجمهور فسوى فهذا رأي جمهور، وسواء أخذ برأي الإمام أحمد عليه رحمة الله فله وجهة نظر، وقال إن العدل مفسر في الشريعة، والعدل كما عدل الله سبحانه وتعالى معهم في الميراث. والجمهور رأوا أن ذلك لا يكون بعد الوفاة ولا يكون في أثناء الحياة. هذا له وجهة نظر وذاك له وجهة نظر، هذا له وجهة نظر وذاك له وجهة نظر، والناس يحكمون برأي مفتيهم في هذه المسألة، سواء أفتى لهم برأي الجمهور أو أفتى لهم برأي الحنابلة، لعموم قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا قضى الإنسان بقضاء الجمهور في مسألة ينبغي ألا يقول قد قال الإمام أحمد كذا، وإذا قضى لهم بقضاء الإمام أحمد لا ينبغي أن يقول إن الجمهور قال كذا. إنما حكم الناس، أعني حكم عامة الناس، أن يسألوا مفتيهم، وكيفما قال المفتي يسيرون، لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. لا اتصال. ثم ينبغي علينا أن نفرق، بعض الفقهاء يفرقون بين كلمة هبة وبين كلمة عطية، فيقولون إن الهبة هي التي تعطى من أجل نفع الآخر، يعني أعطيت شخصا شيئا لنفعه فيقولون هبة. يقولون إن كانت في أثناء المرض المخوف أو المرض المتصل بالموت تسمى عطية ولا تسمى هبة، ويجعلون العطية لا تكون إلا في حدود الثلث، أما الهبة فيجعلونها ولو بكل المال، ولو بكل المال. فبعض العلماء في كتب الفقه يفرقون بين كلمة هبة وبين كلمة عطية، فيجعلون الهبة في أثناء الصحة والحياة، ويجعلون العطية في المرض المخوف أو المتصل بالموت، ولذا يجعلون العطية لا تزيد عن الثلث ويجعلون الهبة تزيد عن ذلك، وبينهما فروق أخرى ذكرها الفقهاء في كتبهم عليهم رحمة الله. إذن ميراث المفقود الذي أتحدث عنه هو رجل فقد أو امرأة فقدت، ورفعنا المسألة إلى القضاء، فالقضاء يحكم سواء حكم لنا بأربع سنوات، فإن علم أنه في بلد أمن يحكم بالأربع سنين، في بلد ربما يكون قتل فيها حروب ونحو ذلك له أن يحكم بثلاث سنوات، له أن يحكم بسنتين، ثم بعد السنتين أو الثلاث سنوات المرأة إن كانت امرأة ترفع قضية فقد أن زوجها مفقود، فآنذاك تعتد على أنه مات 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. فإن ظهر الزوج بعد ذلك وكان حيا فله أن يفسخ هذا العقد ويأخذ ما دفعه لهذه المرأة من المهر الذي أعطاها، وله هو الذي يكون بالاختيار هذا المفقود، له أن يفسخ هذا العقد الموجود ويبقى هو على نكاحه مع هذه المرأة، وهذا الرجل يكون أمره قد انتهى، وله أن يبقي هذا النكاح ويأخذ ما دفعه للمرأة. طيب متى توزع تركته؟ توزع بعد حكم القضاء، قالوا بعد 4 سنوات، يبقى بعد 4 سنوات نوزع التركة توزيعا عاديا. طب لو وزعنا توزيعا عاديا كما فرض رب العالمين وكما قسم رب العالمين، ثم ظهر بعدما وزعنا التركة، يبقى آنذاك يأخذ ما بقي معنا، أما الذي صرفناه وأما الذي فقدناه فإنه ليس له فيه شيء، ولا يكون دين، ولا يكون دين علينا، لأننا تصرفنا بموجب حكم شرعي. والقاعدة الشرعية تقول المأذون فيه شرعا ليس مضمونا، يعني ما أذن فيه الشرع لا يضمن، ما أذن فيه الشرع لا يضمن، بمعنى الشريعة حكمت بقطع يد السارق ويقوم بذلك الولي الأمر أو نائبه في هذا الأمر، لا أن يقوم به أحد الناس وأفراد الناس. فقطعت يد السارق كما أمرت الشريعة، فأدى هذا القطع إلى وفاة هذا الرجل، هل يكون هذا الرجل مضمونا؟ الجواب لا. ليه؟ لأننا فعلنا معه ما أذن فيه الشرع، وما أذن فيه الشرع ليس مضمونا، لكن إن فعل إنسان فيه شيئا لا يجوز فأدى ذلك إلى وفاته فإنه يضمنه، لأن يضمنه ويضمن ديته، لما؟ لأنه فعل ما لم يأذن فيه الشرع. فلما وزعنا التركة كان هذا الشيء قد أذن فيه الشرع فلا يكون مضمونا كما ذكر العلماء في قواعدهم، المأذون فيه شرعا ليس مضمونا. يبقى إذن المفقود يحكم بعد الحكم القضائي وليس من تلقاء أنفسنا، والقاضي يحكم ب4 سنوات بعد فقده إن كنا لا نعلم أين هو. أما إن كان بعض الناس بيرفع قضية وهو يعلم أين هو، فهذا سيكون فيه مشكلة من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية أيضا. بيحكم ب4 سنوات في الغالب، وبعد ال4 سنوات تعتد المرأة ب4 أشهر و10، ثم بعد ذلك لها النكاح. بعد ال4 سنوات نوزع التركة فنقول هذا المفقود كأنه مات موتا حكميا، وقد ترك زوجتان وترك بنتان وترك أمان وترك أخا، فآنذاك نقول إن الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والأم لها السدس والأخ الشقيق يأخذ الباقي بالتعصيب. فعاد هذا المفقود وكانت الزوجة قد تزوجت، فيخير بين شيئين، إما أن يبقي زواجها على ما هو عليه ويأخذ هو ما أعطاها من الصداق والمهر وانتهت المسألة، وإما أن يفسخ هذا العقد وتعود هذا الزوج إليه لا بعقد جديد وإنما بالعقد الأول ويفسخ هذا العقد وتعود هذه الزوجة إليه. هو مخير في ذلك إذا اختار هذه أو تلك، لا حرج. طيب كانت التركة قد وزعت وأنفقت كلها، فآنذاك لا شيء لها، كان وزع البعض والبعض الآخر باق، الذي نفد لا حرج عليهم فيه ولا يجب عليهم أن يردوه إليه، وما بقي فإنه سيأخذه وما بقي فإنه سيأخذه. هذا بالنسبة لميراث المفقود. هناك بعض المسائل الأخرى المهمة في مسألة المواريث، قبل أن أتكلم أيضا على الخلاف الذي حدث في ميراث الجد ومسألة العول والرد، فلعلنا نكمل إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله تعالى. يبقى ما أخذناه في هذه الحلقة الوصية الواجبة، وقلنا بأن جمهور العلماء على أنه لا وصية واجبة، وأبو حنيفة رحمه الله وفريق من أهل العلم قالوا بوجوب الوصية الواجبة، ولذا سميت بالوصية الواجبة، واشترطوا لها شروطا في القضاء، فقالوا أن يكونوا، أي الذين سيأخذون مبلغا بالوصية الواجبة، أن يكونوا غير وارثين في المسألة، فإن ورثوا في المسألة فآنذاك لا نقول بأن لهم وصية واجبة. الشيء الثاني أن يكونوا من أبناء الذكور وإن نزلوا، أما من أبناء الإناث فلا وصية واجبة إلا للبطن الأولى فقط، إلا للبطن الأولى فقط. الشرط الثالث أن يأخذوا نصيب من يدلون به إن كان في حدود الثلث فيما أقل، وأما إن زاد عن الثلث فإننا لن نعطيهم إلا الثلث فقط. فإن اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية تقدم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية، إن اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية تقدم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية. فإن نفذنا الوصية الواجبة وكان هناك بقية من الثلث نستطيع أن ننفذ بها الوصية الاختيارية فعلنا، وإن كانت الوصية الواجبة أخذت كل الثلث يبقى لغيت الوصية الاختيارية وأصبحت ملغاة، لأننا لا ندفع في الاثنين أكثر من الثلث حتى لا نضرر بالورثة، حتى لا نضرر بالورثة. هذا أهم ما ذكروه في مسألة الوصية الواجبة. وأما بالنسبة لميراث المفقود فإنهم قالوا إذا فقد الرجل أو المرأة ولا ندري أين هم ولا أين مكانهم أو نحو ذلك، أو سافروا إلى بلد ثم انقطعت الأخبار عنهم مطلقا وبحثنا عنهم فلم نجد، فآنذاك يحكم بحكم قضائي بأنهم ماتوا بعد 4 سنوات وتوزع التركة، وإن كانت هناك زوجة فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة. فإذا رجع هذا الرجل له أن يخير بين شيئين، إما أن يبقي الزواج هذا الزواج ويأخذ هو نصيبه الذي دفع مهره الذي دفعه لهذه المرأة، وإما أن يفسخ هذا العقد وتعود المرأة إليه. وأما المبلغ الذي وزع وهو تركته إن كان باقيا فإنه سيأخذه، وإن نفد فلا شيء له، وإن نفد البعض وبقي البعض يأخذ الباقي، وأما ما نفد فليس له فيه شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحرر المسجد الأقصى، وأن ينصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي غيرهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.